ورواية السبوية هل لها حجة؟ والسماع سمع في القرون في القرن الذي يعتبر حجة. هم يقولون قال فلان. وعلى كل حال هو يعني قد يأتي. يقول ومع ضمير ذي المجاز في شده وقع آدم. هات الشاهد. حذف التاء وقع في شعر مثل قول الشاعر فلا مزنة ولا قد ولقها ولا عرض أبقل إبقالا أو أبقالا ولا عرض أبقل إبقالا. يعني كان يقول ولا أرض أبقلت إبقالا. أحسنت. هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل هاني؟ المفعول به قبل الفاعل.